السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ صالح؟ شيخ محمد. شيخ محمد. نعم. لو سمحت بالله في عندي سؤال بالنسبة لزوجتي عندها ربو. وتحتاج إلى فنتو الأكسجين. الأكسجين فيه بخار. ارفع صوتك شوي جزاك الله خير. أقول عندي زوجتي فيها ربو. تعاني من ربو. اي وتحتاج الى اكسجين. الاكسجين هذا فيه بخار والبخار فيه مويه يحطون معه ماده اسمها فنتولين. ما ادري بالنسبه للصيام تاثيره. فاذا اذا كان لا يصل الى المعده فلا باس. هو عن طريق الانف والفم تستنشقه. اقول اذا كان لا يصل الى المعده وانما يفتح القنوات الهوائيه ولا يصل الى البطن يعني الى المعده. ايوه نعم ايوه فهو جائز. اما اذا كانت تبتلع ويصل الى المعده فلا يجوز. لكن ان كانت مريضه وتحتاج الى هذا الدواء فلتفطر والامر واسع والحمد لله. الحمد لله. شكرا لفضيلة